من المسلمين من أتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلم قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. ما سمعتش العبارة دي؟ طب اسمعها تاني. بقول لك أيها المسلم اعتز بإسلامك، اعتز بهويتك، اعتز بدينك، ثق في هذا الدين أنه الحق، أنه الحق الذي ارتضاه الله لأهل السماء والأرض كما سأبين الآن. أقول قم أيها المسلم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. أيها المسلم قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم ودثر العالم ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. هل تعلم أن الإسلام الذي من الله عز وجل به عليك وذلك فضل الله المحض؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه. يعني إيه؟ يعني ينشأ هذا في بيت يهودي يهودية، ويولد الآخر في بيت نصراني نصرانية، ويولد الثالث في بيت مجوسي مجوسية. وأنا وأنت خلقنا ربنا تبارك وتعالى وأوجدنا في بيوت توحد الله سبحانه وتؤمن بالإسلام وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول الإسلام، هل تعلم أنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأهل السماء ولأهل الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ خلي بالك ما فيش أديان، هو فيه دين واحد، هو دين واحد. أما إن قال بعض أهل العلم بتعدد الأديان باعتبار تعدد الشرائع ويطلق على الشريعة دينا فلا حرج، لا بأس. أما أن نقول بتعدد الأديان إطلاقا، إن الدين عند الله الإسلام دين الله سبحانه الذي ارتضاه الله لأهل السماء ولأهل الأرض. ما فيش نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل بعث بغير الإسلام. إيه ده؟ ماذا تقول؟ أقول لك لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. معقول؟ نوح دين الإسلام؟ أيوة. وإبراهيم دين الإسلام؟ نعم. وموسى دينه الإسلام؟ نعم. وعيسى دينه الإسلام؟ نعم. وسليمان دينه الإسلام؟ نعم. ويعقوب دينه الإسلام؟ نعم. وسليمان ويوسف دينه الإسلام؟ نعم. ومحمد دينه الإسلام؟ نعم. صلوات الله عليهم أجمعين. اسمع تاني وخلي بالك، لأن الكلام ده مهم جدا. الآن أقول وأكرر وأؤكد إن الدين عند الله الإسلام، ولم يبعث الله جل وعلا نبيا ولا رسولا من أنبيائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين إلا بالإسلام. إيه الأدلة على كده؟ طب خلي بالك من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس حكاية عن نبي الله نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. الله، نوح بيقول كده؟ أيوة، وأمرت أن أكون من المسلمين. طب إبراهيم، تدبر معي قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. الله، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ده دين إبراهيم. طب تدبر معي الآية الأخرى، قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اسمع اسمع، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وكذلك وصى يعقوب أبناءه بهذه الوصية، ويعقوب يا بني إن الله إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، أيوة اقرأ الآية تدبرها، إلا وأنتم مسلمون. فدين إبراهيم هو الإسلام، دين يعقوب هو الإسلام. اقرأ مع الآية بعدها في سورة البقرة، قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ماذا قال يعقوب؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله الله الله، مسلمون. يبقى دين نوح الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين يعقوب الإسلام، دين موسى الإسلام. قال الله تعالى في سورة يونس حكاية عن نبي الله موسى، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. ماذا تقول؟ بقول لحضرتك دين عيسى هو الإسلام. إزاي؟ عيسى دين الإسلام؟ أيوة دين الإسلام. قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الله، شوف ده كلام الحواريين للنبي الله عيسى، أتباعه وأنصاره ومؤيدوه. فلما أحس عيسى منهم الكفر أي من قومه قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون أتباعه وأنصاره يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فتدبر الآية، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد، أي اشهد يا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، واشهد بأننا مسلمون. ودين يوسف والإسلام، يوسف دين الإسلام؟ أيوة دين الإسلام. قال الله عز وجل حكاية عن نبي الله يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة. يوسف يدعو الله أن يقبضه على الإسلام، أن يتوفاه على الإسلام. اقرأ الآية معايا تاني، يقول يوسف قال الله حكاية عنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. ودين سليمان هو الإسلام. سليمان أيوة دينه هو الإسلام. تدبر ما قالته ملكة سبأ حين أرسل لها نبي الله سليمان برسالته مع الهدهد بكتاب حمله الهدهد إليهم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. طب حين دخلت في الدين مع نبي الله سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، هل تصدق أن دين الجن المؤمن هو الإسلام؟ حتى الجن ما هو ما فيش دين إلا الإسلام، ما أنزل الله دينا إلا الإسلام، وما أرسل نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام. الجن المؤمن دين الإسلام. أيوة، فين الدليل على الكلام ده؟ اقرأ معي في سورة الجن قول الله تعالى حكاية عن الجن، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فريقان في الجن، مسلم وقاسط يعني ظالم انحرف عن التوحيد والحق. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه دين لبنة التمام، دين مسك الختام هو الإسلام. أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، من أجل ذلك قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا، الآية نسمعها تاني، هذا كلام ربنا جل جلاله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني نحن الموحدين نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد، نؤمن بنبي الله محمد ونؤمن بنبي الله عيسى ونؤمن بنبي الله موسى ونؤمن بنبي الله إبراهيم ونؤمن بنبي الله نوح ونؤمن بجميع الأنبياء ما قصه الله علينا وما لم يقصصه علينا، فما لم يقصصه علينا من نبي الرسل نؤمن بهم على سبيل الإجمال، وما فصله لنا نؤمن به على سبيل التفصيل، ولا نفرق بين أحد من رسله أي من حيث أصل الاعتقاد، وإلا فنحن نفضل بين أنبيائه ورسله بما فضل الله بعضهم على بعض. أما من حيث أصل التوحيد، من حيث أصل الإيمان، فلا نفرق بين أحد من رسله. قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بل في آية حاسمة في سورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى لا نفرق بين أنبياء الله ورسل الله، نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بمحمد وبجميع إخوان من النبيين والمرسلين. خلي بالك، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفر بنبي الله عيسى أو بنبي الله موسى فقد كفر. ده حكم خطير جدا. طب اسمعوا تاني، اسمعوا تاني وخلي بالك منه. أقول من آمن بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، حقق التوحيد، قال كلمة التوحيد، لكنه عياذا بالله كفر بنبي الله عيسى، نقول له كفرت، كفرت كفرا أكبر يخرجك من الملة. يقول بأنه كفر بنبي الله موسى، نقول له كفرت كفرا أكبر يخرجك من الملة. لا يصح لك دين ولا إيمان ولا توحيد إلا إذا آمنت بالله وآمنت بمحمد وآمنت بعيسى وموسى وجميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. انظر إلى عظمة هذا الدين. ومن آمن بنبي الله موسى أو بنبي الله عيسى وكفر بنبي الله محمد فقد كفر، لأن من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب جميع الأنبياء. يا الله، ده حكم خطير جدا. ده كمان بقول لحضرتك، من كذب نبيا واحدا من الأنبياء فقد كذب بجميع الأنبياء. ليه؟ لأنهم إخوة لعلات، لأن دينهم واحد، لأن منهجهم واحد، لأن الوحي الذي أنزل عليهم واحد، وإن تعددت شرائعهم في بعض الجزئيات التي تتفق مع أقوامهم، أما الدين واحد هو الإسلام. طب إيه الدليل على كده من الكلام من القرآن؟ نريد دليلا على هذا الحكم الخطير الذي بينت من كتاب الله جل وعلا. تدبر معي أخي الحبيب وأختي الفاضلة، كلنا يعلم أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا عليه الصلاة والسلام، يعني أرسل الله إلى قومه، إلى قوم نوح، نوحا فقط، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الآيات. يعني ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلكه، ومع ذلك كذبوه وما آمن معه إلا قليل. ها، تدبر ماذا قال ربنا جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين ما كذبوا إلا نوحا، لم يرسل إليهم إلا نوحا، ومع ذلك يقول ربنا جل جلاله: كذبت قوم نوح المرسلين. ليه؟ لأن من كذب نبيا فقد كذب جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. طيب قوم لوط ما أرسل الله إليهم إلا لوطا على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما كذبوا قال ربنا جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين. كذب قوم لوط المرسلين، مع أنهم كذبوا إلا لوطا عليه السلام. وما أرسل الله إلى عاد إلا هودا، فلما كذبوه قال ربنا جل جلاله: كذبت عاد المرسلين. قوم ثمود كذبوا صالحا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله: كذبت ثمود المرسلين. وأنا ذكرت الآية الآن في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا حكم ربنا جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن الإسلام دين جميع الأنبياء، دين جميع النبيين والمرسلين، فآمن من الله عليك بالإسلام. لماذا تحزن ولماذا تخاف ولماذا تيأس ولماذا تقنط؟ ماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام؟ اسمع تاني: ماذا فقد من وجد الإسلام وماذا وجد من فقد الإسلام؟ ماذا فقدت أنت وقد من الله عليك بالإسلام؟ والله ما فقدت أي شيء. والله لو فقدت مالك، والله لو فقدت أولادك، والله لو فقدت صحتك وعافيتك وقد من الله عليك بالإسلام، فقد من عليك بكل شيء، فقد أنعم عليك بأشرف وأعظم نعمة، فقد تفضل عليك بأكرم كرامة. ثم من فقد الإسلام ماذا وجد؟ ماذا وجد من فقد الإسلام؟ والله ما وجد شيئا، ولو كان يملك الدنيا بحذافيرها. قال الله سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل شيء بين يديه سيتحول إلى ضنك، سيتحول إلى شقاء. قد يقول شاب من شبابنا الآن: فنحن نرى كثيرا ممن هم على غير الإسلام يتقلبون في النعيم. اعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب أي من النعم، وهو أي والعبد مقيم على معصية أي على معصية الله، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، الجواب المتوقع، فلما نسوا ما ذكروا به انتقم الله منهم، خسف الله بهم الأرض، زلزل الله، لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يا الله ما تغترش، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، لا تتصور هذا ولا تغتر بهذا، إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لمنا وتحبون المال حبا جما إلى آخر الآيات. فالإسلام هو النعمة الكبرى والمنة العظمى، ما فقدت أي شيء يا من من الله عليك بالإسلام، وما وجدت أي شيء يا من ابتعدت عن الإسلام، ويا من حرمت من نعمة الإسلام. فهيا إلى الإسلام، البشرية كلها دينها هو الإسلام، مدعوة إلى أن ترجع إلى هذا الدين. البشرية كلها تجري كالمطارد وتضحك كالمجنون وتئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها بابتعادها عن الإسلام فقدت كل شيء. أقول الكلام ده تاني، ركز معايا، بقول البشرية كلها تجري كالمطارد وتضحك كالمجنون وتئن من الألم، تجري تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها بانحرافها عن الإسلام فقدت كل شيء. أين استقرار البال؟ أين راحة الضمير؟ أين الأمن الداخلي النفسي؟ أين الأمن الداخلي النفسي؟ أين الأمن الداخلي النفسي؟ فيش أمن، فيش استقرار، ما فيش راحة، ما فيش رخاء، على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة لكن ما فيش رخاء. هناك من لا يجد لقمة الخبز، هناك من يموت من الجفاف، هناك من يموت من قلة الطعام، والعالم كله يرى ذلك على شاشات الفضائيات في الليل والنهار. هناك من ينام في المقابر وتحت الكباري ويفترش الأرض ويلتحف السماء، هناك من يعيش في الظلمة على الرغم من كثرة الأضواء الباهرة أو المبهرة لكنه يعيش في الظلام. فالبشرية كلها مدعوة إلى الإسلام. نعم، آن الأوان أن تفيء البشرية إلى الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للبشر كافة. فلم يرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام كخاتم للأنبياء والمرسلين من أجل العرب فقط إطلاقا، بل للبشرية كلها، بل للناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالإسلام دين الله الذي ارتضاه لأهل السماء، دين الله الذي ارتضاه لأهل الأرض، دين جميع الأنبياء والمرسلين. ولا سعادة البشرية إلا إذا فاءت من جديد إلى دين رب العالمين، إلى الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرد البشرية إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة المؤمنين، وأن يحشرنا في الزمرة إمام المسلمين وسيد الموحدين وإمام النبيين والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأواصل الحديث في هذه الجزئية المهمة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة، وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. كلمة. كلمة. كلمة.